مستمعينا أكيد مكملين معكم وسوا مع الزاوية الرياضية. مستمعينا بداية أود أن أوضح أن الزاوية الرياضية أبطال، ورياضة هي منبر لكل أبطال المحافظة، أبطال محافظة طرطوس، لكل المبدعين، لكل من له رسالة رياضية يريد إيصالها عبر تغطياتنا الإعلامية لعملكم، لإنجازاتكم، لبطولاتكم ومشاركاتكم وجوائزكم. نحن معكم يدا بيد لنسلط الضوء عليكم. هذا المنبر لكم، منبر أبطال ورياضة لجميع المبدعين الرياضيين من محافظة طرطوس ومن يعملون على الارتقاء بالرياضة في هذه المحافظة. مستمعينا خلونا سوا اليوم نرحب بضيوفي دلافين يلي اجوا لعنا، دلافين الحلوين، ضيوف زاويتنا الرياضية لليوم. بدي رحب بالسباح الأصغر واحد فيهم، الدلفين الصغير اليوم إبراهيم عيسى، وأكيد السباحة علي عيسى والسباحة الحلوة الناعمة كتير تولاي نجم، وأكيد مع رئيس اللجنة للمدربين العليا الاتحاد العربي للسباحة الأستاذ محمد عيسى. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتنا. أهلا وسهلا، ما شاء الله عليهم. يعني أصغر دلفين عندنا اليوم قد ايه عمره؟ ست سنين. مواليد 2012. خليني أنا أتعرف عليهم. إبراهيم وين رايح؟ بدنا نعمل لقاء؟ ما في مجال؟ خلونا نتعرف على الأطفال الحلوين الموجود معنا. شو اسمك؟ إبراهيم. أنت إبراهيم يلي سبحت من طرطوس على أرواد؟ أنت المشاكس يلي عم يحكوا عنه أنك سبحت؟ الله يعطيك العافية ويوفقك. وأكيد علي، قدي عمرك علي؟ 12 سنة. ما شاء الله عليك. وتولاي؟ كمان 12 سنة. الله يحميكم يا رب. حلوة هالمشاركة. من أي متى بتسبح يا علي؟ تقريبا يعني هي فترة ما أنا طويلة أبدا، فترة قصيرة بس كان فيها نتائج يعني كبيرة. مصابة للسباحة بهذه المسافات؟ لا أبدا، بالاستمرار كتله بصير سهل. وأنت كمان تلاي، من أي متى بتسبحي؟ تقريبا من شي 5 سنين. 5 سنين. اليوم خلونا نحكي شوي عن مشاركتكم بهالمهرجان. نحن الأستاذ بنحكي بعدك معك بعدين. بدي أسأل اليوم علي وتولاي. علي، كيف كانت مشاركتك؟ كانت صعبة إنك تسبح بمشاركتك الأخيرة بمهرجان أرواد؟ كان صعب عليك هيدي المشاركة؟ هي كانت مشاركة ما أبدا ما أنا صعبة، لأنه عن سابق تدريب وتدريب صارم كمان. هذا التدريب يعني نحن اليوم اليوم حتى بطولة محافظة أو يوم مهرجان أرواد عارف لنا شو معنى هالتدريب بالحقيقي لهالمعنى. ما شاء الله عليك. كمان عن تجربة سابقة، كان في تجربة صغيرة مثل كانت هي رحلة بحرية من أرواد لطرطوس بالعكس. عن تجربة يعني هي تاني مرة بس كانت بالعكس. يعني هي تاني مرة كنا بنروح من طرطوس لأرواد. هي تاني مرة. كان في عندك شي مرة هيك حاولت تسبح وما زبطت معك ولا فورا ما شاء الله؟ لا أنا ما حاولت لحتى أكون جاهز لهيك خطوة. ما حاولت. برافو، حلو الثقة بالنفس أستاذ محمد. ما شاء الله عليهم قد ايه واثقين من نفسهم. يعني الحديث حديث شخص فعلا متمرس وما يعني الثقة غالبة على كل شيء. طبعا هن بالمتابعة ودائما متابعين لتمرينهم، ونحن ما انقطعنا عن التمرين أبدا. الله يوفقهم يا رب. تولاي كمان احكي لي شوي عن هالمشاركة ضمن هالمهرجان. كان إلك يعني قبل حاولت تجربي ولا فورا مثل ما عم يحكي عليه؟ لا كمان فورا. شو اسمه انه رحنا من انا كان اول مرة بطلع من طرطوس لأرواد. انه كان كمان انه قبل كنا عم نتدرب تدريب صارم وهيك، يعني انه لهيك انه قدرت بسهولة، انه حسيت بسهولة اقدر اطلع أرواد سباحة. سهلة لقيتيها؟ ايه، انه البحر كمان بيفوش منه ما حسيت. ما تضايقت ابدا؟ ما كان في. يمكن الحظ شوي، الطقس استاذ محمد يمكن خدم شوي مشاركاتهم وانهم احرزوا، يعني كان لهم بصمه حلوه بالمحافظه. طبعا هن نحن عملنا تجربه قبل ما نخوض هذا المهرجان. نحن بنعرف فيه من شهرين ونحن عم نحضر له، بس عملنا تجربة للأولاد ليكسروا حاجز الخوف، لأنه كلياتهم كانوا خايفين وعندهم ردة فعل، وخاصة الصغار. كان عندنا مشاركين تحت العشر سنين تقريبا 3، والأعمار الأولاد كانوا بين 10 و15 سنة. طبعا نحن انا اقدمت على هذه الخطوه وتبنيت كل الموضوع فعاليه سباحه، وكانت في تشكيله. مع مين تعاونت؟ انا بس بدي اركز على نقطه انه انتم مع مين تعاونت طالما من شهرين في مدربين موجودين. نحن تعاوننا مع بعض، وكان في مدربين، في مدرب علي اسماعيل وعلي سليمان من بانياس، وفي مدرب من الشام اسمه حسن قرقجي، كمان كان معه سباح محمد تامر عباس، واللاعبين والمدربين عندي يحيى فاخري، وانا كنت موجود كل جمعة. كان عندنا تمرين طويل لحتى نحضر لهيك شيء، لانه بتعرفي انت بالسباحة بالمياه المفتوحة غير السباحة بالاحواض، فانت معرضة لاي شيء يكون معك وتتدخل، يكون في عندك طبعا وسائل الامان للاولاد هني ما بيعرفوا. انا كنت محضر كل شيء، من كان القارب الزورق السريع والاضافة للقوارب المرافقة للاولاد في حال اي واحد تعب. انت كان معك من اللجنة لتلحقوا ما شاء الله اذا كان في عدد من الاطفال؟ كان عندي مدربين على القوارب، وفي عم يراقبوا كل العالم، وفي عندي مدربين موجودين بالارض يعني بالمي، وانا كنت معهم بالمي عم راقب كل واحد بواحده، شو عنده، شو اخطاءه، شو كذا، شو كيف بدي كيف بدي شجعه، كيف بدي تعبوا وصلوا لمرحله طبعا هي دائما هي المسافه الطويله بتعتمد على الصبر، والولد دائما صبره قليل، فانت دائما نحن بدنا نعودهم ونشجعهم دائما حتى بالمي انه راح نوصل، راح كذا، السباقي كذا، السباقي كذا، هني متعودين. يعني انا اقدمت انه الاسماء اللي كانوا منطقيين كانوا من خلال تدريب 3 شهور بالصيف، يعني عمليا احيانا كانوا يجوا يدربوا كل يوم. طبعا انتقلنا من المسبح للبحر، صار في تمرين مختلف وصار في مسافات اعلى، يعني كل يوم كنا نسبح نحن بعمرين احيانا باتجاه طرطوس، احيانا باتجاه عمرين 3 كيلو 3.5، احيانا كيليان ونص، احيانا كيليان، فدائما يكونوا الاولاد معنا ونحن عم نشجعهم، ودائما نحن نحكي، دائما نحن نحكي عنه على موضوع التدريب، دائما نحن انا عم راقب الاولاد وشو مدى التطور تبعهم، ومين قادر انه يجتاز هذا المهرجان ومين ما قادر. تماما تماما، هيدي النقطه كثير رح نحكي عنها. بس خليني اسال ابراهيم، ابراهيم عمرك 6 سنين قلت لي؟ 6 سنين. طب ما كان صعب عليك انك انت تسبح من طرطوس على اروان؟ ما كان صعب؟ لا. جربت قبل تسبح ولا فورا انت فتت بالمشاركة وقلت انا بدي اوصل على ارواد؟ كيف كان في دربت قبل؟ دربك يعني للمدرب قبل؟ دربت؟ وكيف يعني بلشت؟ يعني كيف طلعتوا من هون من طرطوس؟ تعبت شي بالطريق؟ لا. ابدا؟ لا. كان في معك من عمرك اطفال؟ عمرهم 6 سنين و7 سنين، ولا انت لحالك هيك الدلفين الصغير يلي وصل لوحده اول شيء؟ لحالك. ما شاء الله عليك. استاذ محمد، يعني نحن شو الفكره اليوم لانكم تشاركوا بهيك اعمار؟ الحمد لله انه ابراهيم كان موجود، هو اصغر سباح بيسبح بعمر 5 سنين من السنه الماضيه بيسبح 4 سباحات. طبعا السنه تطور مستواه شوي وصار شد وقلل من اخطائه بالسباحات، وتم تكريمه ولقائه مع القياده الرياضيه منهم البطل العالمي فراس معلا واعضاء الاتحاد ايمن نمر وكذا، وشجعوه كثير بالشام، وراح معنا على بطوله الجمهوريه وشافوا اداؤه. وكان خلال الصيف يعني الحمد لله انه دائما معي انا بالمسبح على طول من الصبح للمساء، دائما في تمرين، واحيانا صار يكون في يعني طرفات ضمن التمرين وكذا، يعني شارط انه صاحب المسبح والله انا بدي شارطك عن كيس بطاطا او سندويش بطاطا، بدي اعمل اقطع المسافه مثلا 50 مرة روح رجع بالمسبح 25 متر، يعني كمان انه كان في هيك حجم تدريب عالي. فدائما هو ابراهيم يعني خضع شوي، بس كان تحفيزه. كنت متخوف انه من طفل بهيك عمر يقطع مسافه؟ هو الصراحه هي قد ايه المسافه تحديدا؟ 3 و200. ايه هي الصراحه هو فاجئ الكل وفاجئني اول واحد، يعني انا كنت متوقع انه يمشي له 400 500 متر يرجع يطلع على القارب يرجع ينزل، يعني شو كون متوقع التقطي. بس الحمد لله أثبت جدارته، وكان الحافز الأساسي إنه رفقاته دائما شايفهم قدامه ودائما هني عم يسبحوا، طالما إذا بيطلعوا هني هو بيطلع، فدائما عنده هالحافز الحلو. نعم علي خليني أسألك، يعني كيف بلشت فكرة إنه أنت فعلا حابب تقطع مسافة من طرطوس لأرواد؟ المدرب خبرك عليها ولا يعني كيف بلشت عندك، وكيف بلشت تتدرب لفكرة تقطع من أرواد؟ من أول الصيف كان في تدريب، حتى قبل في أرواد كان في بطولة محافظة، كمان كان في تدريب كمان صارم، بعدين ضلينا نتدرب على مدى شهرين ونص لبطولة محافظة. بعد شهرين ونص بعد شهرين ونص من تدريب طبعا بالمسبح، كان في فكرة كانت هاي الرحلة البحرية اللي هي تجربة سابقة لمهرجان أرواد اللي هي كانت تحضير. كان أول مرة بالمياه المفتوحة، قبل تدريبنا بالبحر بس بالمسبح، قبل المياه المفتوحة كنا نطلع من أرواد لطردوس 3 كيلومتر. بعدين انتقلنا على البحر بعملية، كمان صرنا ندرب بالمياه المفتوحة، كل درس يكون مكثف على مدى، نحن خلال تدريب الأسبوع بالصيف كان يطلع مسافة طويلة، بس نحن جمعناهم يوم الجمعة خلال هالفترة طبعا مستمرين مسافة طويلة بيوم واحد بالمياه المفتوحة لنقدر نقطع هيك مسافة بدون تعب وبدون خوف. قديش أخذت معكم وقت؟ من الساعة هلا كان نترق الساعة 3:30، وصلنا لأرواد الساعة 5:30. تولايد، يعني إيه ما تحسيتي إنه أنت فعلا أدرانة تحققي الهدف، أدرانة تشاركي بهذا المهرجان؟ نحن إنه كان من بداية الصيفية إنه كان في تدريب مشدد مشان بطولة المحافظة، ومن خلال هذا التدريب إنه قوينا، نحن صرنا قوية، وإنه حسينا إنه اقترح علينا الأستاذ إنه مشان نطلع أرواد سباحة وهيك، وطلعنا قبل إنه مثل إنه تحضير للمهرجان، وإنه من خلال هذا التدريب الصارم إنه قدرنا نطلع على هاي. حسيت إنه عندك من التدريب الصارم خلال هلا أخذ نفس التوقيت معك أنت وعلي وإبراهيم، نفس التوقيت الزمني لو وصلتوا على أرواد؟ وصلنا كلياتنا مع بعض، إحنا كنا مجموعة كلنا ما نمشي مع بعض، كلكم كنتوا عم تمشوا مع بعض. قد كان حلو هذا المنظر، الاطفال اللي هو كان مهرجان وليس سباق، مو انه واحد وصل مشاركة. كل العالم كانت الهدف الاساسي هو رفع العلم الاغلى بين طرطوس وارواد، والسباحه كانوا كل المشاركين والاولاد معلقين العلم على راسهم بين النظارات والقبوات السباحه، فكان عم يسبحوا بمتعة، وكانوا كتير هيك يعني عنده الروح عالي. الحقيقة نحن نسقنا، وكان في تنسيق قبل يعني قبل بشهرين أنا والمهندس العيال بالمديرية السياحة، بشكرها كتير اللي تابعت كل تفاصيل المبادرة وكل الشغل اللي انشغل. وكنت على تواصل مع طبعا، وكان في النقيب زينب الشمق من نادي الجيش، كمان كان في تواصل معها، كان هي مسؤولة السباحة في نادي الجيش، والأستاذ علي إسماعيل كمان كان موجود ببانياس، كمان مدرب وعنده سباحين، أربع سباحين اشتركوا معنا، والنادي الجيش كان جاي محمد تامر، طبعا كان له تجربة سابقة مع ذهاب وإياب لجزيرة أرواد. وكل هذين اجتمعوا كرياضيين. طبعا أنا اقدمت على هاي الخطوة، ما فيك أنت هون بالمياه المفتوحة، ممنوع الغلط، ممنوع أي شيء إنه يكون غلط. أنا بصفتي كرئيس لجنة مدربين عليا باتحاد السباحة، أنا بعلم الاتحاد السباحة مو كشخص أو كمدرب أو كذا، بصفتي الشخصية أنا علمت من وزارة من مديرية السياحة إنه أنت مستلم هذه الفعالية، فعالية سباحة، بالإضافة للأولاد، مين القادر إنه يعمل هذا العمل أو هذا المهرجان بدون ما يصير معنا أي حوادث كذا؟ طبعا نحن وحصرا بدنا الأعمار من 10 إلى 15 سنة. من 10 إلى 15. فإذا كيف شارك إبراهيم؟ إبراهيم كان مفاجأة، إنه إبراهيم كان إنه نازل يشارك بدون إنه ما ينزل اسمه، بس الحمد لله كفى وتكرم وكان مفاجأة. بس طيب، كان برعاية مين المشاركين أو يعني برعاية وزارة السياحة؟ نعم. وعدد المشاركين كمان قد كان؟ 25 سباح. من كافة من 10 ل 15. من 10 ل 15 طبعا. كان إبراهيم معه في 3 كمان من تحت 10 سنين. نعم. أنت اخترت هذه الشريحة من الأعمار؟ أنا اخترت بعد تجربة يعني. أنا أخذتهم على أرواد، أخذتهم اجتمعوا الأهالي وكذا، وبتشجيع من الأهالي أنا بشكرهم كلياتهم، حطهم ثقة فيه وشافوهم بالمي وشافوا إنه عندهم قدرة على التحمل لهذا 3 سنين، لهذا 3 كيلومتر و200 متر، إنه هذه السباحة طبعاً في توقفات هي ما أنا مستمرة. نعم. ونحن رحنا استأجرنا قارب شخصي ورحنا على على شو اسمه على أرواد، ونزلوا السباحين على باب أرواد ورجعوا سباحة على طرطوس. كل اللي بده يطلع لنا نحن على الطريق ويتعرف على الطريق وكيف طريقة السباحة وكيف التعليمات اللي هذا أخذوها بالمي. فأنا ما فيني دخل أي بني أي سباح تاني إذا ما كنت أنا على دراية كاملة إنه أخذ تفاصيل إنه أخذ كل التعليمات ومجرب قدامي وشايفه. نعم. لعارف سيطر عليه إنه ضمن المي لأنه نعم. هوني ما في غلط. نعم. خليني كمان أرجع على لهالشباب الحلوين. علي أمتى حسيت إنك تعبت ومين كان مرافقك؟ كان بدك حدا من أهلك يرافقك إنه معك بالقارب مثلا ولا لا؟ بدك بس المدربين. وأمتى حسيت بالتعب أول شيء؟ تمام. بالتعب هلا طبعا أول شيء لأنه بسبب التدريب ما كان في تعب أبدا. بآخر 400 متر تماما يعني من قبل أرواد 200 متر لعند شط أرواد تماما بلش التعب، بس اللي كان الحافز القوي إنه كان في استقبال أهالي أرواد. مسيرات كتير كانت حلوة من استقبال أهالي أرواد، كتير كان استقبالهم حلو والسباحين كانوا موجود يعني كلنا كنا موجودين بالمي، فما كان فكل واحد يتشجع من السباح اللي جنبه. نعم. تلاي أيمت حسيتي فعلا بالتعب؟ حسيت انه بالتعب. نحنا كنا انه ماشيين وعادي ما حسيت بالتعب ابدا طول الطريق. وقت اللي انه قربنا شوي من ارواد بلشت حس انه بالتعب، بس لما كنت انه مع السباحين اللي معي صرت انه اسبح واسرع انه صير انه اكون جنبه. خلص حسيتين كلهم جنبك فبالتالي انه بروح شوي ما حسيت بالتعب يعني. هيك. مين كان مرافقكم؟ هلا انا كان في هي سؤال كتير حلو على فكرة. الواحد انه مين كان بالقارب وهي الواحد لو هلا انا ما خليت وقت يروح. ما خليت اهلك يروحوا ليه؟ بس لا بس طبعا اللي ماله لا هلا واحد اذا كان هلا بجوز اذا كان واحد معه اهله يخاف شوي. مو قصة يخاف، قصة انه مثلا يدلل عليه شوي. اي تمام. انه اي عائق يعني اي شغله صغيره تصير معه بالبحر او يخافوا عليه تماما. مو هني انه هو يعتبر حاله انه هو عنده الابواب انه مفتوحه فيها فورا في يطلع القارب، بس طبعا هذا الشيء الكوتش محمد ما كان اكيد ما راح يقبل فيه. انا معودهم للسباحين بتركيز تركيزهم، انا معودهم لكل السباحين تركيزهم يكون مع المدرب وليس مع الاهالي. لما بده يجي الاهل بده ياخذ من تركيز السباح يعني على اللي 20% او 30%، فما راح يكون مع المدرب مع اي طارئ معك إن كانوا بالتدريب المسابح أو كذا. فأنا ضد إنه تواجد الأهالي ضمن هذا، يشوفوا يراقبوا أولادهم عن بعيد ويعطوا أي توجيهات بعد ما بيخلص حصة تدريبية أو إن كان بالتدريب أو إن كان بأي مسابقة يعطوا، بيصير في نقاش بين المدرب والأهالي بس بعيد عن الولد. فدائما الأولاد معودون إنه يكونوا بعاد عن أهاليهم ليكون تركيزهم كلهم مع المدرب. أستاذ محمد عم خربط شوي. ما شاء الله هنن يعني بيت عيسى الموضوع، بس انه علي وابراهيم ومحمد ان شاء الله ما خربت يعني ايمت حسيت انه فعلا ابراهيم تعب بموضوع السباحة؟ في مكان معين حاولت انت فعلا تعطيه من عزيمة وقوة اكتر؟ هي كل مسار السباق كنت خايف عليه لانه كشعور غير شعور أب غير شعور المدرب، فدائما كنت بعد عنه وخليه يشوف دائما يتشجع من رفقاته اللي كانوا قدامه. وكان حب الإصرار اللي عنده هو اللي شجعني على أنه يكفي السباق أو أتركه. فدائما كنت بكل مراحل السباق أني التفت لأنه عندك 25 طفل موجودين عم يسبحوا قدامك، مسؤولية كبيرة غير أنه ابني. أنا بالحالة الطبيعية كان إبراهيم آخر واحد أني أنا، بس أنا بعرف أنه أنا محضره من المسبح. الفكرة اللي كنا عم نحكي أنه الأهل وقت اللي بيكونوا ما شاء الله وإبراهيم أنا كنت بعد عنه. أنت كنت بعد عنه. طيب شو هي الاحتياطات اللي أخذتوها لسلامتهم؟ أهليون منقذين شو لا كان معنا مدربين ومنقذين وسباحين وغطاسين. أنا بوجه شكر للدفاع المدني والغطاس محمد حسين وكان معه زميله وكان في تدخل سريع زورق سريع بالإضافة لزورقان كانوا مرافقين للأهالي والمدربين موجودين فوق وموجودين معنا بالمي محاوطين كل السباحين وعم يعطيهم كل ياخذوا كل التعليمات من كان من المدربين أو من كان مني بحيث إنه ما حدا يبتعد ويمشوا بكتلة واحدة. طبعا كان في فروقات فردية بين مجموعة من السباحين ومجموعة تانية اللي هي مجموعة تانية انقسمنا قسمين بس رجعنا داركنا الوضع قبل ما نوصل. هاي هي النقطة بدي أسألك عليها ولو سريعا يعني ما كلهم بنفس القوة أو الدفع لا وقت طبعا في حدا بيسبق حدا كيف كنتوا تتحكموا بهيدي الطريقة؟ دائما كنا مقسومين في مدربان قدام وفي مدربان وراء وفي الزورق السريع عم يتنقل بين المجموعتين فدائما كنا ندخل إنه بحيث إنه يلحقوا البقية. كان دائما عوامل الأمان موجودة وأنا ثقتي بالسباحين الصغار وشايفهم على الأرض ومجربهم قبل بأسبوع هذا الموضوع نعم. فدائما نحن كنا عم نشتغل بهذا الأسلوب. نعم بس خليني أسأل سؤال قبل ما نختم هالزاوية. أكيد وردني كتير من الأسئلة وأنا حبيت فعلا بمصداقية أن أقول لك الصورة. سؤال بيطرح نفسه عم يسألوني على الماسنجر مهرجان بمحافظة طرطوس وأبطال المحافظة بسباحة ما بيشاركوا بالمهرجان وين الرياضة؟ سؤال برسم اتحاد السباحة واللجنة التنفيذية لاتحاد الرياضي بطرطوس واللجنة الفنية للسباحة لماذا يتم إقصاء قسم من سباحي طرطوس من المشاركة باليوم العالمي للسياحة بسباق أرواد طرطوس؟ ما رح كمل السؤال ولكن انه ليش ما كان عندهم علم ليش ما ندعوا ليش ما الحقيقة هذا سؤال مهم وانا بتمنى انه نوضح كل لكل العالم. طبعا كل السباحين اولادنا وكلياتهم نحن طلعنا وشاركنا ببطولات جمهورية وانا كنت اتمنى ان يكونوا موجودين بس بالمياه المفتوحة بده يكون في سيطرة بده يكون في تجريب غير المسابح. هاي واحد اثنين النشاط او المهرجان اللي كان قائمته وزارة السياحة بتفويض لمديرية السياحة كان عبارة عن نشاط رياضي ليس له علاقة الاتحاد الرياضي أو اتحاد السباحة بهذا الموضوع. طبعا أنا كرئيس لجنة مدربين أنا علمت الاتحاد السباحة أنه كلفت من قبل مديرية السياحة بهذه المهمة حتى كان جواب الاتحاد السباحة أنه هذا نشاط بيتعلق بمديرية السباحة الاتحاد الرياضي ليس له علاقة بالموضوع. نعم تم تكريمهم يعني طبعا تم تكريمهم من قبل سيد وزير السياحة والسيد المحافظ ورفيقنا أمين الفرع وكان ورئيس البلدية رئيس بلدية طرطوس ورئيس وأرواد والسيد المحافظ يمكن كانوا موجودين وتفاجئوا كتير بهالأعمار هاي وكيف قطعوا هالمسافة وكيف كذا وحتى كرمون بعشاء لكل السباحين مع الأهالي بالبلوبي فأنا لين كل الشكر وكل التقدير. نعم وأكيد إن شاء الله منشوفهم سباحين على مستوى سوريا. شكرا لك ونورتني يا علي. شكرا. تحية لك السباح ما شاء الله عليك بتجنن يا ريت يعني أنا أقدر وأكون نقلت صورة يعني ما شاء الله عليكم هالذكاء هالسرعة البديهة هالفعلة الموجودة بهالأطفال الحلوين. علي عيسى نورتني أهلا وسهلا فيك يا أحلى سباح. شكرا. تولاي نجمتنا اليوم تولاي نجم أهلا وسهلا فيكي نورتينا وإن شاء الله بنشوفك سباحة على مستوى سوريا والعالم. شكرا. وأنت كمان إبراهيم يعني المشاكس اليوم بالاستديو يلي ما حكيت وما خليتنا نعرف نسألك شيء إن شاء الله بنشوفك أحلى سباح وبترفعوا كلكم اسم طرطوس عاليا إن شاء الله, إن شاء الله يا رب إن شاء الله. شكرا لك رئيس لجنة المدربين العليا في الاتحاد العربي للسباحة الأستاذ محمد عيسى. أكيد لنا لقاءات تانية هيدا لقاء سريع على هيدي الفعالية أكيد رح يكون لنا لقاء مطول مع هالدلافين الحلوين. هيا سألنا لقاء ببطولة الجمهورية 12 فبدعيكم أن تكونوا موجودين سباق أرواد طرطوس بالعكس لفئة الشباب والرجال وشابات وسيدات فكمان من تنظيمي وأنا إن شاء الله راح أكون منظم لكل الفعالية وأنا والاتحاد السباحة واللجنة التنفيذية واللجنة الفنية للسباحة ما في كل 10 محافظات إن شاء الله راح نكونوا موجودين وإن شاء الله بنحكي مطولا عن هاي الفعالية إن شاء الله. شكرا لكم أهلا وسهلا فيكم. أهلا. ودي يا بحر ودي طول يا سلام البرد جدي وللتوت اللي بحارتنا بجنيه